بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأول حديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك ضمن باب حق الزوج على المرأة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. المصنف رحمه الله ذكر في صدر هذا الباب قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ليبين أن القوامة حق للزوج. ثم أورد هذا الحديث الذي يقرر فيه الطاعة، طاعة المرأة لزوجها، والمصنف رحمه الله وإن كان هذا الحديث يتعلق بطاعة خاصة وهي دعاء الرجل امرأته إلى فراشه، فإن طاعته واجبة عليها بكل حال، وهذا تدل عليه سائر النصوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، يعني المقصود إلى الجماع والمعاشرة، ولكن الشارع يكني، فيكنى بالفراش عن الوقاع، وقال: فلم تأته فبات غضبان عليها. فلم تأته فبات غضبان، هذا القيد معتبر وهو مراد، لأنه إن لم يغضب عليها بمعنى أنه عذرها أو سمحت نفسه وأعرضت عن ذلك فلم يغضب عليها فلا إشكال، بمعنى إذا رضي، إذا اعتذرت إليه فقبل عذرها. لعنتها الملائكة حتى تصبح، إذا دعاها فلم تأتي فبات بهذين القيدين، بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وحينما تلعن المخلوقات بمعنى أنها تدعو على هذا الذي وجه إليه اللعن بأن يبعده الله عز وجل من رحمته. لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني ما لم تأته. قال: وفي رواية لهما، يعني للبخاري ومسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها. لاحظوا في اللفظ الأول قال: فبات غضبان، وهنا قال: إذا باتت المرأة، والمبيت إنما يكون بالليل، فهل هذا مفهومه معتبر بمعنى أنه لو دعاها بالنهار فلم تأته هل يتحقق هذا تلعنها الملائكة؟ الجواب نعم، وإنما ذكر المبيت الذي يكون بالليل لأنه مظنة الوقاع وطلب الرجل امرأته، بخلاف النهار فإن ذلك لا يحصل في غالب أحوال الناس، فهذا يستوي فيه الليل والنهار. قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ما قال فبات غضبان عليها، هاجرة فراش زوجها بمعنى أنها لم تجبه ولم تمكنه من نفسها، وهجران فراش الزوج معنى ذلك أن هذا خارج عن إرادته ورغبته ورضاه. نعم، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هنا ما ذكر المبيت مما يدل على المعنى الذي ذكرته، وهو أنه يستوي في هذا الليل والنهار. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه. وذكر الرجل هنا ليس له مفهوم، بمعنى لو أن المرأة تزوجت صبيا فدعاها إلى الفراش فليس لها أن تأبى عليه، وإنما ذكر الرجل والله تعالى أعلم، لأنه الغالب أن الزوج يكون رجلا، وإلا فإن المقصود والله أعلم ما يقابل المرأة وهو الذكر، فيدخل فيه الكبير والصغير، الصبي والبالغ. قال: يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. والذي في السماء هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء إله، يعني يألهه أهل السماء ويألهه أهل الأرض، أو وهو الذي في السماء إله أي فوق السماوات، وفي الأرض إله يعني يألهه أهل الأرض، أو وهو الذي في السماء إله يعني فوق السماوات، في بمعنى على، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض كذلك. ليس معناه أن الله عز وجل في الأرض، وإنما هو مألوه فيها معبود. نعم، عفوا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم، قال: فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، ما قال حتى يصبح. هناك لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا أيضا فيه زيادة في المعنى، وهو أن الله يسخط عليها مع لعن الملائكة لها. نعم، حتى يرضى عنها، وقد يطول سخطه، فالملائكة تلعنها حتى تصبح، والله عز وجل يسخط عليها حتى يرضى عنها هذا الزوج. وهذا يدل على شدة وعظم حق الزوج على المرأة. وفي نفس الوقت أيضا المرأة لا تظلم، لكن أيضا إن وقع عليها مظلمة من هذا الزوج فليس لها أن تعاقبه بهجر فراشه. يعني كثيرا ما يسأل الناس عن هذا، الرجل يهجر امرأته تأديبا لها، كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. فهل للمرأة أن تهجر زوجها؟ كثير من النساء تقول إنها تهجر زوجها أو تريد أن تهجره لتؤدبه، فهذا لا يجوز. المرأة لا تؤدب زوجها، فهي إما أن تنصحه وأن تذكره وأن تحاوره، وإما أن تتعايش معه، وإما أن تطلب الطلاق. أما أن تؤدبه بالهجر فليس ذلك لها، وإنما الهجر للزوج. وإذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى، لا يحصل لها هذا من سخط الله عز وجل ويكون الذي في السماء ساخطا عليها، لكن ذلك لا يجوز إذا كان يؤدي بها إلى الضرر، فيجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. وهذا يدل على أن الغريزة وصبر الرجل عن المرأة أقل من صبر المرأة عن الرجل بكثير. فهنا قال: إلا بات الذي في السماء ساخطا عليها. فالمرأة يمكن أن تكون رغبتها أو صبرها عن الرجل دون صبر الرجل بكثير. ولذلك شرع على الرجل أن يتزوج 4 زوجات وأن يتسرى من النساء بما شاء، و هذا على خلاف ما يتوهمه كثير من العامة من أن رغبة المرأة أكثر من رغبة الرجل، وهذا غير صحيح إطلاقا. نعم. فالحاصل هنا أيضا للمرأة أن تمتنع في حالات، فالشريعة ما جاءت بالضرر، مثلا إذا كانت مريضة، إذا كانت في حال من الحزن والهم، يعني تعاني معاناة نفسية وقلبية، مات لها قريب فهي حزينة، المرأة عندها مشاعر، قد يكون هذا الإنسان في حال معها يعني يظلمها ويؤذيها ويضربها وما أشبه ذلك، فتعذرت يعني رغبتها وتعذرت إجابتها لهذا الرجل فما استطاعت أن تجيبه. يعني بعض النساء تقول أتمنى أن يقطعني بالمقاريض ولا أجيبه، فالإنسان له مشاعر، فأحيانا تكون المرأة غير مهيئة لغلبة الحزن، لغلبة المرض، فلا يضرها ذلك. كذلك أحيانا يكون هذا الزوج فاجرا، يأتيه سكران ويطلب المرأة، هل نقول إنها تجيبه في هذه الحال؟ نقول لا ولا كرامة. نعم. كذلك أحيانا يكون هذا الرجل يفجر بالنساء، يذهب ويزني، فالمرأة تخاف وتقول أنا ما أكون ضيعة غدا أصاب بمرض إيدز ولا من أجل والله هذا الزوج وطاعته، نقول لك أن تمتنعي منه حتى يحضر ما يثبت أنه سليم ما فيه مرض ولا علة، وكل عند كل معاشرة يحضر شهادة، تفحص خلايا المخ عنده حتى الدم ما عاد ينفع، لا لازم فحص خلايا المخ إن هذا الرجل سليم من الأمراض، أما يذهب ويفجر ويفعل ثم يأتي ويطلب معاشرتها، فالإسلام ما جاء ليضيع المرأة. ففي الوقت الذي يذكر فيه الشارع مثل هذه القضايا وهذه الحقوق للزوج وما أشبه ذلك، أيضا المرأة لا تكون بسبب ذلك محلا للإضاعة، وإنما يضمن الإسلام ويكفل لها حقها ومشاعرها والحالات التي تمر بها من مرض ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأعمالنا، فقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.